إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. صعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما جبل أحد، وهو كما قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جبل يحبنا ونحبه. فرجف الجبل بمن عليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجبل مخاطبا، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني بالنبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالصديق أبا بكر رضوان الله عليه، وبالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما. أبو بكر صديق الأمة الأكبر، لأنه كان كثير التصديق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سبب ذلك، يعني في سبب تلقيبه بالصديق، تقول عائشة رضوان الله عليها كما في مستدرك الحاكم بإسناد قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح الناس يتحدثون، أصبح يتحدث الناس، كذا قالت وهي بليغة جدا رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى أمها. تقول: فأصبح يتحدث الناس، فمنهم من ارتد بعد أن صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به، وسعى أقوام إلى أبي بكر رضوان الله عليه إذ لم يكن حاضرا، فقالوا: ألم تر إلى ما قال صاحبه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد، كل ذلك في ليلة واحدة؟ قال الصديق رضوان الله عليه: أو قد قال ذلك؟ كأنما يريد أن يقول: أنتم تكذبون عليه. فوثق الخبر، قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا قد قال ذلك. فقال أبو بكر رضوان الله عليه: إن كان قال فقد صدق. قالوا: أو تصدق أن يذهب إلى بيت المقدس من مكة ثم يعود كل ذلك في ليلة واحدة؟ قال: إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إذ يخبرني بأمر الوحي يتنزل عليه من السماء، كل ذلك يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها: فمن يومئذ سمي أبو بكر الصديق. فهذا اللقب إنما حازه الصديق الأكبر أبو بكر بكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في أصحابه وما تم وما هنالك أبو بكر ولا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما راع يرعى غنمه: إذ جاء الذئب فاقتطف واحدة من الغنم فعدى عليه الراعي فاستخلص منه الشاة فأقع الذئب على ذنبه، فقال: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إليه؟ فقال الصحابة: ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما رجل يركب بقرة إذ قالت: إني لم أخلق لهذا. فقال: ولم خلقت؟ قالت: من أجل الزرع والحرث. فقالوا: بقرة تتكلم؟ فقال: أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر. الصديق الأكبر في الحديث الذي مر يضع للأمة قاعدة جليلة جدا: إن حادت عنها الأمة فلن تفلح أبدا. يقول الصديق رضوان الله عليه: أو قد قال ذلك؟ فقالوا: قاله. فقال: لئن كان قال لقد صدق. هذا المنهج في التعامل مع الأخبار والإيمان بها والعمل على ضوئها هو منهج أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من المهتدين من الصادقين. توثيق الخبر: فإذا صحت النسبة فليس لأحد أن يتماحك بعد ذلك ولا أن يعاضل ولا أن يرد الخبر بعد إذ ثبت، وإنما ينبغي الإيمان والعمل بعد إذ ثبت الخبر. فالتوثيق توثيق الخبر هو المرحلة الأولى. أو قد قال ذلك؟ أنتم تكذبون عليه. فلما راجعوه علم أنه قد قال، إذن نوثق الخبر. لا بد من صحة نسبة الخبر إلى قائله، فإن صح فليس ثم إلا الإيمان به والعمل على ضوئه. يقول أبو بكر رضوان الله عليه بعد إذ ثبت لديه الخبر وتوثق من صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما راجعهم فراجعوه، فلما راجعوه علم أنه قد قال. قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لئن كان قال لقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل لنا في هذا الدين أمرا قائما بذاته ينبغي أن نعول عليه وأن نلتفت إليه، فإذا لم نفعل فهو الضلال، وهو الفسوق أي الخروج عن دين الله جل وعلا. الدليل الذي ينبغي أن يبحث عليه إن كان في العقليات فهو البرهان النظري. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن كان في الحسيات فهو المشاهدة أو التجربة، لأنهم عندما زعموا أن الملائكة بنات الله وأن الله تبارك وتعالى اتخذها كذلك، أمرهم الله جل وعلا أن يأتوا ببرهان صادق على هذه الدعوة، وإلا فهو الكذب. والبرهان الصادق في الحسيات لا يكون إلا مشاهدة وتجربة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن في الحسيات إنما يكون الدليل مبنيا على المشاهدة أو على التجربة. وأما في النقليات فعندك قاعدة الإسلام العظمى التي أسسها علماؤنا رحمة الله عليهم، وصاغوها في بيان عذب قليل اللفظ جزيل المعنى، ليست لأحد إلا لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا خبرا فحد الأخبار أن تكون متصلة بصحة نقل إلى من تنسب إليه. فإن كنت آتيا بدليل نقلي فلا بد من ثبوت الخبر إلى من ينسب إليه الخبر. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا، إن أتيت بأمر مدعى بدعوى مزعومة فلا بد من الدليل، وهو تجربة ومشاهدة في الحسيات، وهو في العقليات برهان نظري كما بين الله رب العالمين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن أبو بكر رضوان الله عليه في حادثة الإسراء يجعل لنا قاعدة هي أجل قواعد دين الله رب العالمين فيما تعلق بالتلقي وثبوت الخبر. لا بد من توثيق الخبر بدءا، فإذا صح الخبر فليس إلا الإيمان به والعمل على ضوئه، وإلا تناقض الإنسان في إيمانه بالقمة. لأن الله رب العالمين جعل الناس على مفارق الطرق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. جعل الله رب العالمين الأمر في البدء موكولا إلى هداية الله رب العالمين بالتوفيق بعد هداية الدلالة والبيان. لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا الخلق إلى طريق الحق بهداية دلالة وهداية بيان. وأما هداية القلب وأما هداية التوفيق فمنفية عن كل أحد حتى عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا مع انفكاك الجهة يثبت له هداية وينفي عنه هداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، فقال إنك لا تهدي من أحببت، لأن المثبت سوى المنفي. فأثبت الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية الدلالة والبيان، ونفى عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية التوفيق، لأن ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. إذن لا بد من توثيق الخبر بدءا. فإذا ثبت، إذا ثبت النص عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما المطلوب؟ المطلوب الإيمان به والعمل على ضوئه، وإلا كان المرء مراجعا لإيمان القمة، لأنه كلما ثبت عنه نص لم يعه عقله ولم يفهمه فؤاده أقبل على النص ينازع فيه بعد الثبوت، فكأنه ينازع في إيمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كذلك يكون الإيمان للمرء مطلق الحرية في بدء الطريق أن يؤمن أو يكفر. الله رب العالمين جعل المرء على بداية الطريق وعلى رأسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما من آمن فليس منطقيا ولا معقولا بعد أن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، فآمن بصدقه وآمن بعصمته وآمن بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس منطقيا بعد إذ آمن هذا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يراجع فيما ثبت عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا كان مراجعا لإيمان القمة في كل حال. وما كذلك يكون الإيمان، إنما يؤمن الإنسان بالله رب العالمين وبمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعمل العقل في أمر واحد في توثيق النص لله جلت قدرته وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ثبت النص فليس إلا الإيمان به والعمل على ضوئه، وهو إيمان الصديق، وهو الإيمان الصديقي المبارك يضعه لنا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه في حادثة الإسراء والمعراج. وما نريد لها سردا، لأن سرد الحوادث قد تكفل به جملة من الوعاظ والعلماء والمتكلمين بارك الله رب العالمين ونفع بهم. وأما استخلاص العبر والنتائج فأمر فوق ذلك، وهذه عبرة جليلة وعظة بليغة من عظات الإسراء والمعراج. يقولون: ألم تر إلى ما قال صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد إلى فراشه إلى بيته، كل ذلك في ليلة واحدة؟ فوثق الخبر ابتداء فقال: أو قد قال ذلك؟ فنازع في ذلك وراجع، فلما راجعوه علم أنه قد قال بحق فتوثق لديه الخبر. فماذا بعد ما دام النص قد ثبت؟ فليس إلا الإيمان به والعمل على ضوئه. فلما قالوا بل قال ذلك، قال: لئن كان قال لقد صدق، إنه ليخبرني بالأمر هو أجل وأعظم من ذلك، يخبرني بأن الوحي يأتيه من السماء ثم يعرج إلى السماء بعده، كل ذلك في لحظة واحدة. فكيف لا أؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ثبتت نسبته إليه؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، هي قاعدة علمائنا ومنهج البحث العلمي الإسلامي، ثبتت قديما وما زالت سارية المفعول إلى يوم الناس هذا، وستظل سارية المفعول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم إليه، ستظل سارية المفعول، لأنها لصيقة جدا بلب هذا الدين وفحواه، بل إنما يقوم الدين عليها لأنها مستخلصة من الكتاب والسنة. إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إن كنت تأتي بدليل نقلي، أمر ينقل ويعزى إلى فلان وفلان، فالذي تطالب به هو إثبات صحة النقل إلى المصدر المنقول عنه، فهذا في المنقولات. وأما إذا كان الأمر في العقليات فشيء سوى ذلك، وهذا منهج بحث علمائنا رحمة الله عليهم في العلم الشرعي الجليل، بل وفي العلم المادي الذي بلغوا فيه شأوا عظيما رحمة الله عليهم. أو مدعيا فالدليل، إن كان أمرا عقليا فإنما ينبغي عليك أن تأتي بالبرهان العقلي للدلالة على صدق ما تقول، وإن كان أمرا حسيا فالدلالة قائمة بالمشاهدة أو بالتجربة. وكذلك يكون شأن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أمة العلم التي لا أمة للعلم سواها، ها هذا قانونكم إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. قعد القاعدة علماؤنا رحمة الله عليهم قديما، وعلى ضوئها نسير بحول الله رب العالمين العلي الكبير. نطبق الآن هذا المنهج الصديقي بإيمان صديق الأمة الأكبر على عدة أمور بحول الله وقوته. الأمر الأول مثال يتعلق بالعقائد. في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ذات يوم مع الناس في المسجد، إذ جاء ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب واحد، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من حديثه، قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا حديث إذا ما وثقناه خبرا وجدناه في القمة العالية من الثبوت، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وفي هذا النص الثابت الصحيح أمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن ربه بصفات يعلمه الله رب العالمين إياها، وهذه الصفات قد تشتبه على العقل إذا ما بحث فيها من غير أخذ لها في إطارها الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فأثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله جلت قدرته صفة الحياء هاهنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. ثم جاء أمر آخر أثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرب العزة، فقال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربنا جلت قدرته صفة الإعراض هاهنا. كيف يتعامل العقل المسلم مع أمثال هذه النصوص؟ هذا نص يضرب مثالا على القاعدة في مجال الاعتقاد. هذا نص ثابت، فهل للعقل أن يتمحك فيه أو يرده لأنه يأخذه في إطار ما هو عالم به من أمر الماديات وصفة المحسوسات؟ وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل صفة في مقابل صفة، ثم ثنى بجعل صفة في مقابل صفة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بذاته من كل أحد، وأن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به من جميع خلقه. هذه واحدة. الثانية أن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أفصح من نطق بلغة العرب، وإذن فلا يمكن أن يتأتى منه بيان يشكل بذاته، وإنما يكون الإشكال واقعا في ذهن سامعه أو متلقيه. وأن بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي القمة من الوضوح. وما دام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح من نطق بلغة العرب، وهو يتكلم في مجال يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فما الذي يحوج وهو الرؤوف الرحيم كما أخبر عنه ربه جل وعلا في محكم التنزيل، فما الذي يحوج إلى الإتيان بلفظ مشكل وهو من القمة في سمو التعبير وبلاغة وفصاحة القول؟ ما الذي يحوج إلى اللجوء إلى أمر يشكل بلفظ يمكن أن يكون موهما لأمر يتعلق بمجال الاعتقاد في صميمه، إذ يتعلق بصفة من صفات الله جل وعلا؟ وإذن فالأمر لا يمكن أن يكون على النحو الذي يذهب إليه العقل بادي الرأي. فما الشأن إذن؟ الشأن أن الله جلت قدرته يثبت له وجود ليس كمثله وجود، ولكنه ثابت. فإذا ما ثبتت له صفة فهي على قدر ذاته ليس كمثلها صفة، وهذا معنى قوله جل وعلا في وصف ذاته المقدسة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى ربنا جلت قدرته هاهنا كل مثلية وكل ندية، ونفى ربنا تبارك وتعالى كل تكييف وكل تمثيل. نفى الله رب العالمين عن ذاته المقدسة كل ذلك، ثم أثبت الصفة مع ذلك، فدل على أن الصفة إذا ما وصفت بها ذات فإنما تكون الصفة على قدر الذات، وهذا أمر معروف في بدائه العقول. فإن للنملة يدا وللإنسان يد، وكذلك للفيل يد، ولكن هل يد النملة كيد الإنسان كيد الفيل؟ أم أن صفة اليد إذا ما تعلقت بذات كانت على قدر الذات، فيد النملة على قدرها، ويد الإنسان على قدره، ويد الفيل على قدره، وهذا فيما هو مخلوق فكيف بالخلاق العظيم؟ إذن الحياء الذي هو صفة تمنع عن التقصير في حق ذي الحق، وتمنع عن الوقوع في كل ما هو قبيح مما ترده النفس التي فطرت على الحق والخير، هذا الحياء إذا ما تعلق بالإنسان كان على هذه الصورة، وأما إذا ما تعلق برب العزة كان على قدر ذات ربنا جل وعلا، وذات الله ليس كمثلها ذات. فصفة الله التي أطلقها عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كمثلها صفة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. ولا يحوجنا اللفظ هاهنا إذا ما أخذناه على هذا القانون أن الصفة على قدر الذات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحوجنا اللفظ أن نصير إلى التأويل من أجل الفرار من التمثيل ومن أجل الوقوع على التنزيه، لأن الذي يصير إليه المؤول هو لازم إثبات الصفة لله جل وعلا. كيف؟ إذا ما نظر الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديدا في قوله: وأما الثالث فأعرض الله عنه، كان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين جهتين، وكان الجزء المسقوف منه بغير أبواب يوصل إلى طريقين، فكان الداخل إذا ما أراد أن يدخل ليجوز ليعبر المسجد إلى الطريق الآخر مر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في مسجده يعلم أصحابه رضوان الله عليهم كتاب الله جل وعلا وسنته الشريفة المفخرة. جاءت ثلاثة نفر، فأما واحد فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها فأوى إلى الله فآواه الله، لا إشكال في اللفظ، لا يتعلق هاهنا بصفة من صفات الله رب العالمين قصدا ودلالة وابتداء، وأما الثاني فلم يجد فرجة في الحلقة فاستحيا أن يتخطى الرقاب ليقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه. وأما الثالث فلم يفعل شيئا من ذلك، وإنما أعرض موليا وذهب معرضا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقه: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الثالث أعرض إعراضا ماديا جسديا، لأنه مر بجسده ولم يشهد مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعرض الرجل عن الرجل إذا أشاح عنه بوجهه، فإذا ما التفت عنه بجماع جسده فهو إعراض كلي عام. فأما الإعراض هاهنا على حسب ظاهر اللفظ فهو إعراض مادي. يقول النبي في المقابل: فأعرض الله عنه. الذي يريد أن يفر من التشبيه من التكييف يقع في التعطيل والتأويل، يقول: أعرض الرجل عن الحلقة عن مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجسده ببدنه فذهب، فأعرض الله رب العالمين عنه برحمته، وأعرض الله رب العالمين وصرف عنه بركته. هذا اللازم إنما يتأتى إذا ما أثبتت اللفظ على أصله. فلو قلت: إني أثبت صفة لله رب العالمين فعلية، كصفة الضحك لله جل وعلا، وكصفة الغضب لله رب العالمين، وكصفة النزول لله جلت قدرته، وهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء الله رب العالمين أن يفعلها فعلها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله رب العالمين لما أعرض الرجل عن مجلس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرض الله رب العالمين عنه إعراضا حقيقيا. نعم، أعرض الله رب العالمين عنه إعراضا حقيقيا يليق بجلاله وجماله جلت قدرته. وأما كيفية هذا الإعراض فلا يعلمها إلا الله رب العالمين. وإذا أعرض الله رب العالمين عن هذا الرجل إعراضا حقيقيا فلازم هذا الإعراض أن يصرف عنه رحمته وأن يصرف عنه بركته، وهو ما يصير إليه المؤول، هو لازم الإعراض إذا ما أثبتت الصفة على وجهها. إذن كما يقول الصديق رضوان الله عليه: أو قد قال ذلك؟ قالوا: قد قال. قال: لئن كان قال لقد صدق. فنوثق النص ابتداء، فإذا ما ثبت النص فليس ثم إلا الإيمان به والعمل على ضوئه. وهذا النص في مجال الاعتقاد كما رأيت، إذا ما وصف الله رب العالمين نفسه بصفة فالله جلت قدرته أدرى بذاته من كل أحد، وإذا وصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة فنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرى به من جميع خلقه. فإذا نثبت لله جلت قدرته ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وننفي عنه جلت قدرته ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، كل ذلك في إطار قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونأخذ الصفة على قدر الذات، وصفات ربنا جلت قدرته على قدر ذاته، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. فهذا هو المثال الأول في مجال العقائد وقد مر، بحول الله رب العالمين وقوته. خذ مثالا آخر بفضل الله جلت قدرته في مجال العبادات. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والدارمي في سننه، وكذا البيهقي والدارقطني رحمهم الله رب العالمين بإسناد صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وحسنه رحمه الله في غير ما موضع سوى ذلك، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد رحمة الله عليه، يقول علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفت أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. النص ثابت صحيح، يقول فيه علي رضوان الله عليه موطئا بمقدمة بين يدي ما شاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، يقول: لو كان الدين بالرأي، والرأي العقل، لو كان الدين بالرأي لكان المسح لكان أسفل الخف أولى أسفل الخف الذي يباشر التراب والأوساخ الذي يواطئ ويلامس الأرض، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني يمسح على أعلى خفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الدين يتناقض مع العقل؟ حتى يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على ظاهره. هل الدين يضاد العقل ويناقضه؟ حاشا لله، إنما يريد علي رضوان الله عليه ظاهر الرأي، إنما يريد علي ظاهر الرأي، كما قال جلت قدرته: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني في ظاهر الأمر هم أراذلنا في مشهد العين، وأما في الحقيقة فلا يعلم ذلك إلا الله جلت قدرته. إذن لو كان الدين بظاهر الأمر بظاهر الرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، إذ أعلى الخف لا يباشر ترابا ولا وسخا ولا يلامس أرضا، فما الذي يحوج الإنسان أن يمسح عليه؟ وإنما الذي كان أولى بالمسح ها هنا لو كان الأمر موكولا لظاهر الرأي لبادي الأمر، لو كان الأمر موكولا لذلك لكان المسح على أسفل الخف على الذي يلامس الأرض ويباشر التراب والأوساخ أولى وأجدر بالمسح من أعلاه، ولكن لا يتسق ذلك ولا يتفق مع العقل حتى في ظاهره. لما؟ لأنه ليس المقصود هاهنا بالمسح على الخفين، ليس المقصود بالمسح تنزيها، وليس المقصود بالمسح تنقية ولا نظافة، وإنما هو أمر تعبدي محض، هذه واحدة. وأما الثانية فإن العقل يقضي بأن أعلى الخف ما دام الأمر تعبديا لا يتعلق بالنظافة ولا بالتنقية، العقل يقضي بأن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله. لما؟ لأن أسفل الخف الذي يباشر التراب لو التصق به الماء وباشره لكان بعد ذلك لا يلامس ترابا وإنما يحمل طينا، ولذلك كان أعلى الخف أولى بالمسح من باطنه كما قال علي وكما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا مثال مضروب في مجال التعبدات، هذا أمر تعبدي محض، وأما الإنسان إذا ما حاول أن يلتمس علة لأمر تعبدي فربما أعياه البحث وربما لم يصل إلى شيء، لأنك تعلم أن التعبديات مبناها على عدم التعقل. هذه قاعدة جوهرية في دين الله رب العالمين، إذا ما التفت إليها استرحت كثيرا. هذا أمر تعبدي، يعني يأمر الله رب العالمين بالإتيان به لوجهه الكريم تعبدا ورقا. وأما الحكمة فيه فربما لا يكتشفها العقل أبدا. كيف؟ أنت تصلي الظهر 4 ركعات في الإقامة، أتستطيع أن تحصل على حكمة يرتضيها العقل لتحديد صلاة الظهر بهذا العدد من الركعات؟ وكذا تصلي العصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 ركعات، فهل يمكن للإنسان أن يحدد حكمة ظاهرة من هذا الأمر؟ هذا أمر تعبدي محض، فينبغي على الإنسان أن يؤمن به وأن يفعله ما دام قد توثق به النص عن المعصوم. وأيضا في أمور الزكوات، فيما ينبغي أن يخرج عند توفر الشروط في الأغنام والأبقار والإبل وفي النقدين ذهبا وفضة، هل هذه التحديدات التي حددها الشارع الحكيم يمكن أن يستخلص العقل حكمة يمكن أن تكون قائمة وراءها يستطيع الإنسان أن ينطق بها؟ هذا هو التكلف ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فهناك في التعبديات لا تعقل، وإنما هو التسليم لله رب العالمين ولنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى القاعدة الصديقية، أو قد قال؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. خذ إليك مثالا آخر في الحدود، لما حد الله رب العالمين السارقة، إذا ما توفرت الشروط في السارق والمسروق والمحل المسروق منه على حسب ما بين الفقهاء في مواضع ذلك من كتب الفقه، ثم جعل الله رب العالمين للسارق مخلصا إذا لم يكن هناك مما يثبت السرقة على السارق شهادة شاهدين عدلين، وإنما كانت بالإقرار، فإذا لم يكن إقرار وأتي بالسارق سارقا فأنكر السرقة فلا قطع ولا إقامة للحد، كما ورد كذلك عند ابن أبي شيبة المصنف، وأيضا عند البيهقي في سننه عن أبي الدرداء رضوان الله عليه أنه أتي بجارية قد سرقت فقال أسرقت؟ قولي لا، فقالت لا، قال اذهبي. وكذلك عندهما عن عمر رضوان الله عليه جيء إليه برجل سارق فقال أسرقت؟ قل لا، فقال لا، فقال اذهب. وهذا إسناد صحيح تجده في إرواء الغليل برائعة الشمس في ضحاها، ولله الحمد رب العالمين. إذا ما نظرت إلى حد السرقة عند ثبوتها بشروطها في دين الله رب العالمين هو حسم اليد بعد قطعها بوضعها في زيت مغلي أو بكيها لوقت نزيف، أمر في ظاهره قاس جدا. يقول العلماء هذه الحدود التي أقامها الله رب العالمين للسرقة وقس عليها أخواتها، هذه الحدود زواجر هي أم جوابر؟ يعني أهي تجبر الذي وقع في هذا الأمر الذي بسببه يقام عليه الحد؟ يعني من تورط في فاحشة الزنا أو وقع في السرقة أو قذف محصنة فأقيم عليه الحد، أهذا الحد يكون تنقية له وإذهابا لوضره ووسخه حتى يلقى الله رب العالمين يوم القيامة وليس عليه من ذلك الذنب شيء، أم هي زواجر تزجر الفاعل في نفسه وتزجر المجتمع من حوله، كما قال الله رب العالمين في حد الزنا على البكر إذا ما جلد 100 يكون ذلك بمحضر ومشهد من طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكي يتناقل هذا الخبر، ولكي يتناقل هذا المشهد، ولكي يعلم القاصي من بعد أن علم الداني، ولكي ينقل المشاهد إلى من لم يكن حاضرا ما كان من مس الصوت على أديم الجلد يفريه من أجل أن يستخلص من دقائق خلايا الجسد لذة محرمة وقع فيها شيطانه الرجيم، من أجل أن يتناقل هذا الخبر حتى يكون زجرا وردعا وحجابا حاجزا، حتى يصان المجتمع من الوقوع في أمثال هذه الفواحش. وكذلك الشأن في أمر قطع اليد وحسمها، وكذلك الشأن في حد القذف إذ يقام من أجل أن يجلد 80 جلدة كما هو معلوم، إلى غير ذلك من أمثال هذه الحدود التي حدها الله رب العالمين. هل هي زواجر أم هي جوابر؟ أما علماؤنا عليهم الرحمة من المحققين فإن الأثبات منهم صاروا إلى أنها زواجر وجوابر، معا تجبر من وقع في المعصية فاستحق الحد حتى يلقى الله رب العالمين ولا وضر ولا وسخ عليه من أثر ذنبه، ثم تكون زجرا للمجتمع من حوله حتى لا تحدث إنسانا نفسه بالوقوع في مثل ذلك الأمر الذي حد لأجله من شوهد يقام عليه الحد. الأثبات المحققون من العلماء على أنها زواجر وجوابر معا، ودليل ذلك أن ماعزا رضوان الله عليه لما اعترف بأمر الزنا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي يدفعه حتى ثبت الأمر عليه فأمر به فرجم، لما أن رجم قال واحد من الأصحاب لأخيه انظر إلى هذا الذي ستر الله رب العالمين عليه فأبى إلا أن يكشف ستر الله عليه حتى رجم كما يرجم الكلب، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظر حتى ساروا مسيرا فمروا بجيفة حمار حابق قد شال برجليه، يعني قد انتفقت بطنه حتى ارتفعت رجلاه، فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أين فلان وفلان، للذين قال ما قال آنفا حتى رجم كما يرجم الكلب، فقال ها نحن ذاني يا رسول الله، فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، قال يرحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا، قال والذي نفسي بيده للذي ملتما آنفا من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة. إذن الحدود ربما يتوقف فيها العقل، إذا ثبت النص موثقا فلا مجال للعقل، لأن مجال العقل إنما هو في توثيق النص، فإذا ما راجعت في النص بعد الثبوت فهذا إنما هو مراجعة لإيمان القمة، كأنما تراجع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من عند ربه. يقول الشاعر الشكاك قديما يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع ديناري، فناخذ ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يقول يد إذا ما قطعت ظلما وعدوانا فديتها 500 دينار من الذهب، يقول إذا ما قطعت فديتها 500 عسجد وديت، يعني ديتها 500 من الدنانير الذهبية، فإذا ما سرقت ربع دينار قطعت فما بالها قطعت في ربع دينار. ثم يقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. فرد عليه شاعر أهل السنة فقال: يد بخمس مئين عسجة وديت، لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، فلما قطعت ظلما وعدوانا دفعت ديتها. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقول: عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة لا تمتد إلى شيء مما حرم الله ولو كان ربع دينار، إذا ما قطعت ظلما وعدوانا فديتها دية كاملة لمثلها 500 عسجة. وأما إذا ما أتت بذل الخيانة فانحرفت، فسرقت ولو ربع دينار وهو نصاب السرقة، فحينئذ أرخصها ذل الخيانة فجعلها رخيصة. عز الأمانة أغلاها، يعني جعلها غالية، وأرخصها يعني جعلها رخيصة. ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهذا مثال مضروب على تلك القاعدة فيما يتعلق بالحدود. وأما ما يتعلق بالعادات فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم فلينتزعه، فإن في إحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وعند أحمد في مسنده رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليملقه، يعني فليغمسه في الطعام ثم فليطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. يعني إذا جاء الذباب فأراد بالمنطق الذبابي، المنطق الذبابي يحكم كثيرا من البشر. ما هو المنطق الذبابي؟ إذا رأى الذباب العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إليه فانغمس فيه فلم يستطع منه فكاكا فكان له مصيدة، قال: من يخرجني منه ويأخذ 4 دراهم؟ من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا ما تورط من يخرجني منه وله 4 دراهم، وله 4 دراهم. كذلك الشأن عند كثير من الخلق: من يوصل إلى المعصية وله كذا، فإذا تورط من يخرجني وله الضعف. وهيهات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الإنسان إذا ما كان بين يديه طعام أو شراب فإذا ما جاء الذباب يحوم حول ذلك فوقع فيه، فإنه يلقى الطعام أو الشراب بجناحه الذي فيه الداء، ويكون جناحه الذي فيه الدواء الذي فيه الشفاء خارجا، لم ينزل لكي يعادل ذلك الداء الذي في جناحه الذي اتقى به الشراب أو الطعام. فما العمل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليغمسه ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النص نص ثابت صحيح نوثقه، أخرجه البخاري في صحيحه بسند كالشمس في رائعة الضحى، فلا يجوز أبدا أن يرد. وعند غير البخاري بأسانيد صحيحة صحيحة وقوية ومتينة، أيضا ثابت عند غير البخاري، فتوثيق النص قائم. فما العمل؟ إذا ما ثبت النص ووثق وثبتت صحته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فليس ثم إلا الإيمان والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، توثيق الخبر أنتم تكذبون عليه، أو قد قال؟ قالوا قال. قال لئن كان قال لقد صدق. توثيق الخبر، فإذا صح الخبر فليس إلا الإيمان به والعمل. في مجال العادات، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وكذلك إذا كان الأمر متعلقا بالطعام، النص ثابت موثق فليس مجال للإنكار، والقاعدة أنه متى ما وثق النص فليس إلا الإيمان به والعمل. ولكن هذا الحديث كان مثار شبهة مع ثبوته عند كثير من أهل العلم من المسلمين، فضلا عن الجهال والحاقدين من المستشرقين، ولننظر فيه نظرا عاقلا بفضل الله جل وعلا، فتجد إذا ما نظرت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمر بغمس الذباب إذا ما وقع في الطعام أو الشراب، ثم أمر بعد ذلك بنزعه منه، عندما أمر بذلك لم يأمر بأكله بعد ذلك أو شربه. هذا أمر مهم، يعني ليس في النص دلالة لا من قريب ولا من بعيد أنه إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليغمس ثم لينتزع ثم فليشرب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالواجب فعله عند ذلك طعاما وشرابا. فإذا عافت الطعام والشراب نفسك فلا حرج، ولكن نصدق بالنص، لا ننكره ولا نكذبه، نؤمن به ما دام موثقا. ولكن لو عافت نفسي طعاما وشرابا وقع فيه ذباب فغمسته وطرحته ثم لم تقبل نفسي عليه فلا حرج عليه، لأن النفس تقبل على ما تحب وتعاف ما تكره من غير ما حرج. بل في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الضب طعاما على المائدة بين يديه، طعاما بين يديه، أعرض عنه ولم يأكله. وأما خالد رضوان الله عليه فقال أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه، فأكله خالد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبمرأى منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عافته نفسه. لا حرج إذا كان الإنسان يعاف طعاما ولا يقبل عليه، ولكن لا يكذب النص ولا يرده. هذه واحدة. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس في البيئات الفقيرة، عند كثير من الناس الذين يتحصلون على الطعام والشراب بالعرق الصبيب والدمع الغزير والجهد الوفير، عند كثير من الناس من غير المرفهين الذين يتحصل الواحد منهم على مزقة لبن ويكثر الذباب في بيئتهم، أن نكلفهم كلما وقعت ذبابة في طعام أحدهم الذي لا يتحصل عليه إلا بشق النفس أو شرابه أن يلقي ذلك وأن يتخلى عنه، أخذا بما يصار إليه من شبهة يأتي ردها بعد إن شاء الله جلت قدرته. هذه واحدة. وأما الثالثة فإن الذي دعا القوم إلى إنكار النص متنا وبذاته الذي كان ينبغي أن يحملهم على قبوله متنا، يعني نص ما هو، اكتشف الناس أن الذباب ناقل للأمراض، وأن الأحياء الدقيقة والكائنات غير المنظورة ينقلها الذباب إلى الطعام والشراب. فقالوا إذن إذا وقع الذباب على طعام أو شراب فقد نقل إليه العدوى ونقل إليه الجراثيم والأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، وإذن فكيف يقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن الذباب إذا ما وقع في طعام أو شراب فعلى المرء أن يغمسه في الطعام أو الشراب ثم يطرح ثم بعد ذلك يشرب ويأكل هنيئا ومريئا، لا هنيئا ولا مريئا كما يزعمون. نقول متى اكتشفتم الأحياء الدقيقة في الأرض الواطئة؟ هولندا في مدينة دلفت سنة 23 و600 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولد غلام سمي لوبن هوك، شب في دلفت في مدارسها حتى بلغ 16 من عمره ثم رحل إلى أمستردام فعمل في حانوت قماش يبيع القماش. فصنعة هذا الرجل أنه قماش يبيع القماش، لوبن هوك كان قماشا يركب رأسه وفكره في حرونة البغال، وكانت له هواية عجيبة، يأتي بالغاب وهو المسمى عندنا في العامية البوص، يفرغ جوفه ثم يجعل فيه العدس، يأتي بزجاج يصقله فيجعله عدسا جمع عدسة، ثم يجعل العدس في الغاب فيجعل ذلك مكبرا مكبرا للأحياء للأشياء، ولا عين من أعين البشر رأت قبل ذلك إلى منتصف القرن 17، ولا أحد يعلم ولا عين رأت شيئا من الأحياء الدقيقة، لا يعلم الخلق كل الخلق من آدم إلى منتصف القرن 17 أن هناك عالم، أن هناك عالما يسمى بعالم الأحياء الدقيقة، ولا عين وقعت على شيء من ذلك قبل عين لوبن هوك. في يوم من الأيام المطيرة كان في حديقة بيته، فلما سكن المطر ذهب إلى بركة هنالك صنعت من قطرات المطر، فأخذ قطرة على قطعة من زجاج وسلط منظاره المكبر على ذلك فرأى عجبا. فهذه أول عين بشرية اطلعت على عالم الأحياء الدقيقة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1100 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل لما رأى هذا الأمر واكتشف هذا الاكتشاف أخذ يراسل الجمعية الملكية البريطانية وفيها روبرت بويل وإسحاق نيوتن، يراسلهم باكتشافه هذا الذي اكتشف أنه رأى في قطرة من ماء أحياء سابحة قدر عددها بعدد سكان هولندا في ذلك الوقت. فلما وصل خطابه إلى الجمعية الملكية البريطانية أخذ القوم يصفقون لأنهم كانوا قد بدأوا يخرجون من عهد الخرافات ويحكمون المنهج العلمي الإسلامي إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قد بدأوا في إجرائه ولا يأخذون بشيء في المحسوسات إلا بمشاهدة وتجربة. فلما جاء كتاب لوبن هوب تعجبوا وتلطفوا، وأخذ مراسل الجمعية الملكية البريطانية يرد عليه ردا مفعما بالشك فغضب. كان معه في أمستردام في ذلك الوقت مواطن من مواطنيه يدعى دي جراف. هذا الرجل في أخذه بالتشريح للجسد الإنساني اكتشف في مبيض الأنثى من البشر أمورا ذات خطر، حتى إنها سميت باسمه بعد ذلك وهي المسمى بالجرافيان بوليكنز نسبة إلى ديجراف الذي كان معاصرا للوبن هوك. لما جاء الكتاب كان الوحيد في أمستردام الذي يسمح له لوبن هوك بالنظر في منظاره هو ديجراف. فلما جاء الكتاب الشكاك من الجمعية البريطانية الملكية وطلع عليه ديجراف كتب إليهم أن يترفقوا بالرجل، فأرسل إليهم الرجل رسالة تلو رسالة حتى اقتنع القوم واستقدموه، وأعطي بعد ذلك براءة في إطار من فضة. واكتشف الرجل عالم الأحياء الدقيقة في منتصف القرن 17 وهو حول 50 من عمره، وهو كما مر ولد 23,600,000 في منتصف القرن 17. مرت الأيام بعد إلى منتصف القرن 19، فلما جاء لويس باستير الفرنسي اكتشف من هذه الأحياء الدقيقة ما يسبب الأمراض بقدر الله. إذن لم تعرف البشرية قبل منتصف القرن 19 شيئا عن أحياء دقيقة تسبب الأمراض وينقلها الذباب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك ب1200 عام أو يزيد قال فإن في أحد جناحيه داء. لقد قالها صلى الله عليه وسلم واحتاجت البشرية 1200 من الأعوام لتثبت الجزء الأول من الحديث، فلماذا تأخذ البشرية ما دل الأمر المعملي التجريبي على صدقه؟ لماذا تأخذ البشرية ما أصبح حقيقة واقعة لتكذب النصف الآخر من الحديث؟ ولماذا لا تأخذ ببداهة العقل فتقول لعلنا نحتاج 1000 من الأعوان تأتي حتى نكتشف حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من الحديث؟ إذن نحن لا نحتاج لشيء من ذلك كله، لأنه نحن كمسلمين يكفينا توثيق الخبر، ولن يجبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نغمس الذباب في الطعام أو الشراب ثم نكرعه أو نمضغه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمرنا بأمر ثبت صدقه تجريديا بعد. وأزيدك، في مجلة الأزهر في سنة 8 في سنة 78,300,000 في عدد رجب منذ قرابة 50 عاما كتب الأستاذ الدكتور الطبيب محمود كمال والأستاذ الدكتور الطبيب محمد عبد المنعم حسين كتب بحثا ونقل فيه عن مجلة التجارب الإنجليزية ما أثبت بالحقيقة الدامغة أن الذباب يحمل مادة مبعدة للبكتيريا، هكذا تسمى بمبعد البكتيريا، وأنها قاتلة لا يوجد مضاد حيوي إلى يوم الناس هذا في قوتها، وأنها عند ظرف معين لأن فطرا يكون هنالك بين مفاصل الذبابة وبخاصة في قسمها الأخير، عند الثلث الأخير، وهي عندما تكون على الطعام أو تكون بقريب من الشراب، لا تجعل هذا الثلث ملاصقا وإنما يكون مرتفعا. لذلك يأمر الرسول بغمسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن في أحد جناحيه داء وأثبتتموه، فلما جعلتم ما أثبتتموه مطية لإنكار ما لم تثبتوه، لعله في آت الأيام يثبت لكم ولا يحوجنا العمر إلى مثل ذلك. فنحن نؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عندنا سؤال ولا بأس من بعض الإطالة، والله يجزيكم خيرا عن العلم وأهله. كبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائمي، وعش حمارا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البهائم. السؤال يقول: لماذا شدد الشرع في عقوبة الغلول؟ عقوبة الغلول كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأما عقوبته في القبر ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الرجل الذي غل شملة يوم خيبر، فقال: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، الشملة تلفيعة أو هي كساء يمكن أن يحيط به المرء بدنا، الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم قبل المقاسم تشتعل عليه في قبره نارا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر مر مع الصحابة على قبور، فقال الصحابة: فلان شهيد، ثم قالوا: فلان شهيد، ثم قالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا، للقبر الثالث، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. إذن الغلول وهو الأخذ من المال العام يعاقب به المرء في قبره اشتعالا له عليه في قبره، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك العقوبة به في الموقف. فعن أبي هريرة في الصحيحين قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، وهو صوت الفرس فيما دون الصهيل، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أخبرتك قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، فأقول: لا أملك لك نفسا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يعني غل ثيابا أو ما يصير مسار ذلك، ما يسير مسار ذلك ويدرج في سلكه، يأتي على رقبته رقاع تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يعني ذهبا أو فضة، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ويلحق بذلك عباد الله هدايا الموظفين. فأنت تعلم حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح، قال: استعمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. هذا لكم، يعني الصدقة التي جمعها، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بال العامل نبعته على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. لما عظم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشدد في أمر الغلول وهو الأخذ من المال العام؟ أولا لأن المال العام تتعلق به ذمم جميع الأمة، ذمم جميع أفراد الأمة، فمن أخذ شيئا من المال العام سرقة واغتصابا ونهبا فكأنما سرق من جميع أفراد الأمة، لأن المسروق المغلول المغتصب المنهوب يتعلق بذمم جميع أفراد الأمة، وأما الذي يسرق من فلان بعينه فقد تعلقت ذمته بهذا الذي سرق منه وحده، هذا أولا. وأما ثانيا فأضرب لك عليه مثالا بفضل الله رب العالمين، وهو مثال أخرج بك منه من أسر العربية إلى فضاء العامية حتى تستروح قليلا، والعامية ليست لغة في حقيقة الأمر، ولكن لماذا عظم الدين من أمر الغلول، من أمر الأخذ من المال العام، وبعد ذلك يلام القوم على الخصخصة؟ أنا أقول لك لماذا صاروا إلى ذلك. رجل فلاح عنده معاون أجير يعاونه في فلاحة الأرض وزرعها والقيام عليها، أعطاه كيلة من البرسيم من التقاوي لكي يبذرها في حقل حدده له، وذهب ليباشره فوجد المعاون قد سرق قدحا أو قدحا ونصف من كيلة البرسيم من التقاوي ونحى ذلك جانبا، فطرده وعفاه من عمله بعد أن أعطاه أجر. بعد أسابيع لما نمى الزرع وكان قد استعمل معاونا غيره، بعد أسابيع لما نمى الزرع كان المعاون الثاني يسرق من الزرع في كل يوم حزمة أو حزمتين، يعني شمالا أو شمالا في كل يوم، فلم يطرد. فلما سألته رحمه الله وكان حكيما، اللهم ارحمه رحمة واسعة، لما سألته قلت: طردت الأول لأنه سرق وأبقيت الثاني وقد سرق، فالفعل واقع على شيء واحد، فلما أعفيت وأبقيت؟ قال: لأن الأول سرق من الأصول فهو مؤثر في السرقة جدا. قال: هذا يسرق من لحم الحي، وأما الثاني فسرقته لا تؤثر إلا قليلا. الذي يسرق من المال العام يسرق من اللحم الحي، يسرق من الأصول، وأما الذي يسرق من الأرباح، وأما الذي يسرق من غير ذلك فإن سرقته لا تكون مؤثرة كما تؤثر السرقة من المال العام. فلما تفشت السرقة جدا كان لابد من حل، فلم يجدوا حلا إلا الخصخصة. وماذا يصنعون إذن؟ عفوا حتى يعفوا، وكما قال المرء قديما وكان صادقا: إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. فلا تلوموا إلا أنفسكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. أعلمت لماذا يشدد الدين في سرقة المال العام؟ أعلمت لما يشدد الدين في مواقعة المرء للحدائق العام تخريبا وإفسادا؟ ولما يشدد الدين في نهب وسلب الممتلكات العامة في المؤسسات، في المستشفيات، وفي المصالح العامة، وفي الموصلات العامة؟ لأنه مال الأمة. وهل رأيت عاقلا، وهل رأيت عارقلا يسرق نفسه؟ الذي يسرق من المال العام والذي يخرب في المال العام إنما يخرب في مال نفسه، وإنما يعجل بدمار أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن أمراضنا في المنتهى أمراض سلوكية. البلهارسيا في المنتهى ما هي؟ سفيه يتبول أو يتغوط في الماء الجاري أو الراكد، ويأتي رجل لا يجد بدا من مواقعة الماء، وكيف يروي زرعه إذن؟ وكيف يقوم على أمر أولاده إذن؟ لا بد من مواقعة الماء بعدما ما لوثه سفيه جاء قبله. وأما إذا ما استدار ناحية وأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخشي اللعنة، لوفر على الأمة الكثير، مليارات الجنيهات في كل عام توفر على الأمة المصرية خاصة بنص واحد من نصوص محمد صلى الله عليه وسلم، بسلوك يعتدل على ما جاء به محمد. لأنه لعن الذي يبول يتغوط في الموارد، في الماء الراكد وفي الماء الجاري أيضا، وأيضا في ظل الناس وفي مقيلهم وفي طرقهم وفي مشربهم وفي مواردهم في منتجعات مائهم. إذن هذه أمراض سلوكية. الالتهاب للكبد الفيروس الوبائي كيف ينتقل؟ ينتقل بسلوك خاطئ. إنسان لا يحسن أن يقضي حاجته إما في مكانها وإما في مباشرة يديه لقدره، فيحمل الفيروس بعد ذلك لكي يعطيه لمسكين، يصير به إلى هلاك حتم يأتي بعد حين، مع ما يتأتى من إهدار طاقات الأمة في عمل أبنائها وفي ساعات عملهم وفي الإنفاق على هؤلاء من لحم الحي كما ترى، من أجل أن ينفق على هؤلاء مع أسر تدمر، ومع أحوال تتهدم، ومع بيوت تزاد، وكل ذلك بسبب سلوك خاطئ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالخير وبالحق فاتبعوه تهتدوا. أما أبو بكر في الإسراء رضوان الله عليه، فإنه لما قيل له إن صاحبك قد قال اليوم قولا، وأتى بفرية عظيمة يزعم أنه قد انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من غير أن يبرد فراشه، هذا والله هو الكذب الإد، ووالله إنه للكذاب الأشر. فماذا قال أبو بكر؟ وثق النص، قال أنتم تكذبون عليه. فلما قالوا بل قال، لما راجعوه علم أنه قد قال، قال إن كان قال فقد صدق. ومنهج المسلمين العلمي هو في هذه الجملة الفريدة والقاعدة الذهبية: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين يا رب العالمين من كل سوء،